بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الدروس كلها في بيان أهل الزكاة، يعني من هم المستحقون لأخذ الزكاة، فذكر منهم الفقراء، ثم ذكر المساكين، ثم ذكر العاملين عليها، ثم ذكر الرقاب، ثم السادس الغارمين، والسابع هم في من في سبيل الله. وحديث هذه الليلة في بيان ابن السبيل، فقال الثامن ابن السبيل، والسبيل تقدم أن معناه هو الطريق، هذا هو السبيل. ولهذا قال جل وعلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، يعني سبل يعني طرق، جمع سبيل وهو الطريق. وسمي المسافر، سمي ابن السبيل لأنه ملازم للطريق في ذهابه وإيابه. فابن السبيل هذا من المستحقين، إذا وصل إلى بلد وانقطع به السبيل، يعني لم يجد نفقة ينفقها على نفسه، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو كان غني. حتى لو كان غني أخذ من الزكاة، ولو وجد من يقرضه، يعني يمكن أنه يجد أحد يقرضه، ومع هذا يستحق إيش؟ الأخذ من الزكاة حتى يصل إلى البلد الذي قصد، إلى بلده. فهذا هو الثامن ابن السبيل. عد هناك أناس وهناك أصناف لا يصح دفع الزكاة إليه. لما ذكر من هم المستحقون لدفع الزكاة وهم الأقسام الثمانية المذكورون في الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لما ذكر هؤلاء الأصناف الثمانية يريد أن يذكر الذين لا يستحقون وهم الغالب. ومعنى قوله إنما الصدقات للفقراء يعني أنهم هم المستحقون، لا معنى أنه يجب استيعابهم كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. فذكر ممن لا يصح صرف الزكاة إليهم، قال ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد، يعني ما هو معناه أنه لابد إنك توزع الزكاة على الأقسام الثمانية، تعطي قسم للفقراء وقسم للمساكين وقسم للعاملين وقسم للغارمين وقسم للغزاة إلى آخره. لا، ما هو هذا معنى الآية، وإنما معنى الآية أنك لا تخرج بها عن هؤلاء الأقسام، هذا الحصر. ما هو معناه إنما الصدقات للفقراء يعني إنك لا بد إنك تستوعبهم، هذا شيء يعني لا يطاق، وفي عسر وفي مشقة إن الإنسان يوزع زكاته وصدقته ويوزعها على الأقسام الثمانية، وكل قسم يأخذ، وإنما معناه أنك لا تتعداهم إلى غيره، لا تروح تعطي الأغنياء، لا تروح تعطي الكفار، لا تروح تعطي بني هاشم، لا تعطي أقاربك الذين تلزمك مؤونتهم، هذا معناه، وإنما هي خاصة بهؤلاء الأقسام الثمانية. ولهذا قال ويجوز صرفها أي زكاة إلى صنف واحد. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. شفت كيف؟ يقول تؤتوها الفقراء، ما قال تؤتوها الأقسام الثمانية، لا، يقول تؤتوها الفقراء. الفقراء صنف واحد من الأقسام الثمانية، الفقراء صنف واحد من الأقسام الثمانية، فمعناه أنك لو قصرت زكاتك على صنف واحد أنها أجزأ، أعطيتها الفقراء تجزي، أعطيتها المساكين تجزي، أعطيتها الغزاة تجزي، أعطيتها ابن السبيل تجزي، أعطيتها العاملين عليها، أعطيتها الغارمين المدينين تجزي، كل ذلك يجزي، ما هو لازم من الاستيعاب. قال جل وعلا: وإن تخفوها وتتوها الفقراء، ماذا قسمها على الأقسام الثمانية؟ هذا مما يدل على أنه يجوز دفعها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. ولحديث معاذ استدل بالآية، وريد يستدل بالحديث. ولحديث معاذ حين بعثه إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، الصدقة المراد فيها الزكاة، تسمى صدقة وتسمى زكاة، سميت صدقة لأنها تدل على صدق الإيمان، لأن المال تشح به النفوس، يعني يمكن أن الإنسان يتعبد العبادات البدنية، يصلي ويصوم إلى آخره، يعني شيء يسهل عليه، لكن عند مثلا إخراج المال، لا، إخراج المال ما يخرج الإنسان المال إلا من إيمان صادق يدفعه إلى هذا، لأن النفوس تشح بهذا. فسميت الصدقة، سميت ما يخرج للفقراء أو لغير الفقراء صدقة، لأنها تدل على صدق الإيمان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: أعلمهم، يعني أخبر أهل اليمن، أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على الأقسام الثمانية، لا، ذكر قسم واحد فقط، وهم إيش؟ وهم الفقراء، مما يدل على أنه يجوز صرفها إلى صنف واحد، لا كما قال الإمام الشافعي من وجوب استيعاب الأقسام الثمانية. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد، ويجزي الاقتصار على إنسان واحد، يعني ما هو أيضا تروح تشمل الفقراء فيها، أو فقراء أهل بلدك، أو فقراء أقاربك، أو نحو ذلك، لا، إذا دفعتها إلى فقير واحد كفى، الغرض مسمى الفقر، هو الغرض الاستيعاب، استيعاب الجنس، الغرض مسمى الفقر، إذا دفعتها إلى فقير واحد فقد إيش؟ فقد أخرجتها وأجزأ الإخراج. ولهذا قال: ويجزي الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبة، يعني ولو أنك تريد أن تعطيها إنسان أنت يعني تستحق بذمته دين وتستحق بذمته حق، يجي تدفعها إليه، يعني إنسان مدين لك وتعطيه من زكاتك، هذا جائز، لكن بشرط أن لا يكون بينك وبينهم واطأة على أنك إذا دفعت إليه سدد الدين اللي عليه، لا، إن أعطاك وسدد ما في مانع، ما في مانع أنك تقبلها وتأخذها، لكن يفهم، يعني يفهم من الإعطاء يا لفظا يا عرفا يا إشارة يا أي شيء أنك ما أعطيته من زكاتك إلا حتى يرد عليك الدين الذي عليه، هذه ما تجوز، هذه حيلة، هذه ما كأنها زكاة، كأنك تريد أن تستوفي وتسترد مالك، هذا يعني الغرض من الحيل، ممنوعة شرعا، الحيل شرعا ممنوعة فلا يجوز، لكن لو أخذها على سبيل أنه فقير وعن كذا ثم دفعها إليك وأعادها من الدين الذي لك عليه، ما فيه مانع أنك تقبضها وتستوفي فيها من دينك، ماذا ما في تحيل ولا فيه يعني شرط لا لفظا ولا عرفا. ولهذا قال: ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة، إن لم يكن ذلك حيلة قصد بها إيش؟ إحياء ماله، هذا يقصد فيها إحياء المال حتى يرد عليه هذا، فهذا لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذا دليل على أن المدين أنه يأخذ، على أنه يأخذ إيش؟ من الزكاة لوفاء دينه، سواء كان غارم لإصلاح ذات البين، أو سواء كان غارما لنفسه، يعني نفقات، يعني نفقات صار عليه منها ديون، أو كسدت عنده الأموال، أو حصل عليه آفة سماوية على ماله أو نحو ذلك فعلقته وركبته الديون يجوز أن يأخذ. هذا يسمى الغارم لنفسه، الغارم لنفسه إذا كان الصدق، إذا كان الدين غلي. وهذا لا يأخذها إلا إذا كان فقير، إذا كان فقير أخذها، أما إذا كان غني وعنده أموال يسدد ويوفي منها فلا يجوز له أن يأخذ. النوع الثاني وهو الغارم لإصلاح ذات البين، لا، هذا يأخذ ولو كان غنيا، حتى لو كان غني أخذ، لأنه ما أخذ لنفسه وإنما أخذ لإصلاح ذات البين. هذا يأخذ ويأخذ من الصدقة ومن الزكاة ويقوم بالغرامة التي التزم بها، يعني يصير مثلا بين قبيلتين أو بين أسرتين أو بين بلدتين، يصير بينهم مشاحنات ودماء أو نحو ذلك، ثم يجي رجل ويدخل بالصلح بينهم على أنه يتحمل هذه الديون أو هذه القروش أو هذه الجروح أو هذه الديات أو نحو ذلك أو تلف الأموال أو كذا، يتحملها على أساس أنهم يصلحون وأنهم تطفي الفتنة والشر بينهم، يتحمل هذه الأمور. هذا يأخذ، هذا الغارم لغيره، الغارم لإصلاح ذات البين، هذا يأخذ من الزكاة ولو كان غني، لو كان غني أخذ من الزكاة ودفع من هذا، لأن هذا فيه يعني تشجيع، وفيه يعني تشجيع اللي يقوم بالإصلاح بين الناس وإطفاء الفتن وإطفاء العدوات، هذا يجب مساعدتهم وإعانتهم ولو حتى من الزكاة. وقال لقبيصة: ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. يعني إنه يسن إذا كان عندك أقارب فقراء إنك تخلي زكاتك وصدقتك فيهم، ما تروح تعطيها البعيدين وتحرم أقاربك وتحرم يعني إيش أرحامك ذوي أرحامك، لا، إذا كان فيها عندك صدقة وهم فقراء وفي حاجة إلى ذلك هم أولى من غيره، ما دام الحاجة مستوية فالأقارب أولى من غيره. المؤلف يقول: الذين لا تلزمه مؤونتهم، مفهومه أنه إذا كانت تلزمه مؤونتهم أنها لا تجوز الصدقة عليه. يعني مثلا عند أخوه هذا إنسان له أخ، له أخ، هذا الأخ يعني واجبة نفقتك عليه، ما له أولاد، ما له أقرب منك، ما له أحد أقرب منك، أنت يجب عليك أنك تنفق عليه ويجب عليك أنك تتصدق عليه، على تنفق عليه نفقة ما هي صدقة، هذه واجبة. فهذا المذهب عندنا كذا أنه لا تجوز إخراج الزكاة عليه، لا يجوز إعطاؤه من الزكاة. ليش هذا؟ قال: والله أنك إلى منك إذا أعطيته من صدقتك وأعطيته من يعني ذا، معناه أنك وفرت على نفسك، لأن نفقته واجبة عليك، إذن إذا أعطيته من الزكاة صدق هذا الوجوب، سقط الوجوب، ما عاد يجب عليك شيء. هذا يعني وجه ملاحظتهم هكذا، أن فيها إحياء لمالك أنت أيها المنفق، إذا كان لك أخو أو أخت أو عم أو نحو ذلك من الأقارب الذين نفقتك تجب عليه. من هو؟ قال: إذا كنت تارثه، إذا كان المنفق يرث المنفق عليه، يعني معناه أن المنفق عليه ما له أولاد، أنت عصبته الذي فهذا مثل هذا، لا، يقولون إنك هذا ما تعطيه من الزكاة، هذا لأن نفقته واجبة عليك، إذن إذا أعطيته من النفقة سقط عنك هذا الوجوب، فأنت كأنك أحييت مالك. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختارها ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يرون إن ما عدا الفروع والأصول أنه يجوز دفع الزكاة إليه، حتى ولو كنت ترثه، ولو كانت نفقتك واجبة عليه، لأن نفقتهم واجبة عليك من باب المواساة، ففي يرى أن الصدقة عليهم والزكاة عليهم أنها جائزة، وهذا هو الراجح، أن هذا هو الراجح، أنه إذا كان لك عم أو كان لك أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن أخ أو ابن عم، ولو كان أنه لو مات ورثته أنت ونفقة واجبة عليك، فالراجح أن دفع الزكاة ودفع الصدقة إليه أنها جائزة ولو كان نفقته واجبة عليك، لأن نفقة واجبة عليك من باب المواساة، من باب المواساة ومن باب البر والإحسان، هذا إذن الصدقة جائزة، خلاف ما قال المؤلف. قول المؤلف إيش؟ ويجوز دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونته. مفهوم هذا الحديث أن إذا كانت نفقة تلزمهم أنها لا تجوز دفع الزكاة إليهم، لكن القول الآخر والقول الثاني هو الرواية، رواية بالمذهب واختيار كثير من أهل العلم ومنهم ابن تيمية وغيره، يرون جواز دفع الزكاة، لكن فيه نوعين من الأقارب ما يجوز دفع الزكاة إليهم بحال من الأحوال: فقراء، أغنياء، ترثهم ما ترثهم، تجب نفقتهم أو لا تجب، وهم من؟ أصولك، كل من تقول له يا أبي يا أمي من الآباء والأجداد والجدات، سواء أتوا من قبل الأب أو أتوا من قبل الأم، هذا لا يجوز دفع الزكاة إليه. هذا اللي قال لهم من؟ قال لهم أصولك، هذول الأصول، فالأجداد سواء جاءوا من قبل أبيك أو جاءوا من قبل أمك، الجدات سواء أتينا من قبل الأب أو من قبل الأم أو غير ما أو من الأم، ما يجوز دفع الزكاة إليهم بحال من الأحوال. النوع الثاني الفروع، وهم أولادك وأولاد أولادك من ذكور وإناث، سواء كانوا أولاد بنين أو سواء كانوا أولاد بنات، ما يجوز دفع الزكاة إليهم، ما يجوز دفع الزكاة إليه. ها النوعين دول ما يجوز بحال منه. لكن لو فرضنا مثلا إن زوج بنتك فقير، زوج بنتك فقير، يجوز تعطيه من الزكاة، ولو كان أنه يبي ينفقها على بنتك، أنت ما أعطيتها بنتك، أعطيتها زوج البنت، ونفقتها واجبة ما هي عليك أنت، واجبة عليه هو، النفقة تجب على الزوج ما تجب على الأب، مثل هذا يجوز لك مثلا الآن صهر زوج بنتك أو زوج بنت بنتك أو نحو ذلك، فقير محتاج، يجوز أنك تدفع الزكاة عليه، ولو كان أنه يبي رايح يصرفها على إيش؟ على زوجته التي هي بنتك وأولاده منها. قال: ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونته، كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله أنزل هذه الآية وأننا لن ننال البر والخير والجنة حتى ننفق مما نحب، وإن أحب مال إلي هي بستان بيرحاء، بيرحاء هذا بستان قريب من المسجد النبوي، طيب الشجر، طيب التربة، وعذب الماء، وقريب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخرج يأتيه ويتوضأ منه ويشرب من ماء. قال: أشهدك يا رسول الله أنها صدقة في سبيل الله، يبي رضي الله عنها البر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، يعني يتعجب من هذا السخاء وهذه الصدقة الجزلة، بخن بخن، هذا مال الرابح، هذا مال، اجعلها في الأقربين، اجعلها، شوف كيف، مع أنه يقول في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقرب، في أقاربك، هم أحق الناس بصدقتك، هم أحق الناس ببرك، فأنت اجعل. فأبو طلحة رضي الله عنه وزعها في أقاربه، أعطاها حسان بن ثابت وأبي بن كعب، أقرب الناس إليه عصاب. فالمهم أن الصدقة على البعيد صدقة، لكن على القريب لا صدقة وصلة، لا سيما إذا كان القريب بينك وبين حجزات نفس أو بينك وبين الشحناء، وهذه تبي تصل الرحم وتبي تطفي الشر، هذا يكون أفضل وأفضل. كل ما كانت النفقة أنفع ومفعولها أكبر، كل ما كان ثوابها أعظم عند الله جل وعلا. ثم ذكر أن من لا تجزي الصدقة عليه، الذين لا تجزي الصدقة عليهم، فقال ولا يجزي أن تدفع إلى هاشمي، إلى هاشم، والهاشمي هم ذرية هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد مناف، هذا جده محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف هذا هو جده الرابع، له أربعة أبناء، له هاشم وله عبد شمس وله المطلب وله المطلب أين هاشم وعبد شمس وأمية، هذول هم إيش؟ هم أولاد عبد مناف. فالصدقة لا تحرم على كل بني عبد مناف، لا تحرم على هاشم، على من هم من ذرية هاشم، واللي هم من ذرية هاشم من هم؟ أولاد العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاد أبو طالب عمه الثاني، وأولاد أبو لهب عمه الثالث، وأولاد الحارث بن عبد المطلب. هؤلاء هم لا تصح الصدقة عليه، لا تصح الصدقة على هؤلاء لأنهم بني هاشم، ومنعها سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس. الصدقة هذه تطهر الذنوب، تزكي النفوس، فكأنها تغسل أوضار وأوساخ الناس. فكأن بني هاشم المقامهم ومنزلتهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم منزهون يعني عن هذه الصدقة التي هذا مفعولها وهذا أداؤها، أنها تطهر النفوس وتزكيها. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم آله منها، فقال ولا تدفع إلى هاشمي، أي من ينسب إلى هاشم بن عبد مناف، بأن يكون من سلالته، فدخل فيهم آل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنه قام بالدعوة وبالوحي كان موجود من أعمامه أربعة، أسلم اثنان وبقي على الكفر اثنان، فالذين أسلموا العباس وحمزة أسلموا، والذين بقوا على كفرهم أبو طالب وأبو لهب، وإلا أعمامه التسعة، لكن هؤلاء هلكوا قبل الإسلام، ماتوا قبل الإسلام. فقال هم يعني بنو هاشم آل العباس وآل علي، آل علي بن أبي طالب، كأنه والله أعلم أنه ما بقي أحد من ذرية جعفر بن أبي طالب، ولا عقيل بن أبي طالب، ولا طالب بن أبي طالب، ولا كلهم عيال ذا داخلين بني هاشم، لكن كأن الذي بقي منهم ذرية أنهم فقط إيش؟ آل علي، واللي هم الأشراف والسادة، من ينتسب إلى الحسن أو ينتسب إلى الحسين، هذول هم إيش؟ وآل جعفر وآل عقيل، آل عقيل بن أبي طالب، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب، هذول كلهم يدخلهم قولة إيش؟ قولة أنهم من بني هاشم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. لا تنبغي لهم، لا تجوز عليهم ولا تجزي منهم. عاد فيه قول الشيخ الإسلام، أنا ما رأيته إلا الشيخ الإسلام، يقول رحمه الله، يقول إن بني هاشم منعوا من الزكاة يوم كانوا يعطون من الخمس، يعطون من الخمس، ولهذا قال تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ولذي القربى يعني خمس الخمس هذا هم لذوي القربى، والمراد بذوي القربى هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، هم ذوي القربى. فشيخ الإسلام يقول إنهم كانوا مستغنين، إنهم مستغنين بالخمس، مستغنين به عن أخذ الزكاة، فشيخ الإسلام يجوز لهم أخذ الزكاة إذا كانوا ممنوعين من الخمس. الآن ما في خمس يعطون منه، فعلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم إيش؟ أنه يجوز البني هاشم يأخذوا من الصدقة ومن الزكاة، ولكن الحديث يقول إنما هي أوساخ الناس، ما قال مستغنين بالخمس، يقول إنما هي أوساخ الناس. على كل حال المسألة اجتهادية، لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا، يعني يقول فيه أنواع من أصحاب الزكاة يجوز دفع الزكاة إليهم ولو كانوا من بني هاشم. قال من هم؟ قال إذا كان الهاشمي غازي يجوز أنك تعطيهم الزكاة حتى أنه يروح يجاهد، لو كان هاشمي ولو كان غني. إذا كان غارما لإصلاح ذات البين، واحد من بني هاشم تقدم وأصلح بين قبيلتين أو بين أهل بلدتين أو حلو ذا، يعطى من الزكاة ولو كان ابن بني هاشم أو كان غازي أو كان مؤلف، يعني نؤلف للإسلام أيضا نعطيه. فهذه الأنواع يعطى ولو كان غني، يعطى ولو كان من بني هاشم. ولهذا قال لكن تجزي إليه إن كان، يعني إلى الهاشم هذا، إن كان غازيا أو غارما ليصلح ذات البين أو مؤلفا، أو مؤلفا قلوب، معناه مفهوم أنه إذا كان غارما لذات لنفسه أنه لا يعطى، لا يعطى، ما يعطى إلا إذا كان إيش؟ غارما لإصلاح ذات البين. قال المؤلف: ولا تدفع إلى مطلب، إلى مطلب لمشاركتهم بني هاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجه وجزم به في الوجيز وغيره. أيوة، هذه رواية بالمذهب، رواية في المذهب إنها كما تحرم على بني هاشم تحرم أيضا على إيه؟ على من؟ على بني المطلب. حنا تقدم لنا إننا قسمنا بني عبد مناف إلى أربعة عشائر: بني هاشم هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، وبني المطلب، وبنو عبد شمس، وبنو نوفل، وبنو نوفل. هؤلاء هم إيش؟ هم بنو عبد مناف. بنو نوفل وبنو عبد شمس اللي منهم بني أمية، هذا بإجماع أهل العلم أن الصدقة تجوز عليه، لأنهم ليسوا من بني هاشم وليسوا من بني المطلب، وإنما الذي لا تجوز الزكاة عليهم بالنص هم بني هاشم، هم بني هاشم. بقينا بني عبد بني المطلب، ما هو بني عبد المطلب، بني المطلب. هؤلاء هم الذين فيهم خلاف. المذهب عندنا أنه يحكم فيهم بأنهم كبني هاشم، لا تحل لهم الصدقة، الصدقة لا تحل بني المطلب. بني المطلب منهم الإمام الشافعي، منهم عبيدة بن الحارث بن المطلب، هؤلاء هم بني المطلب. إيش السبب؟ السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جهر بالدعوة وصار الناس يدخلون في دعوة في مكة، اجتمعت قريش وكتبوا وثيقة علقوها في الكعبة بأننا لا نناكح بني هاشم ولا نبايعهم ولا نشتري منهم ولا نكلمهم ولا قاطعوهم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، قاطعوهم مقاطعة تامة. وكتبوا في ذلك وثيقة، كتبوا في ذلك وثيقة ووضعوها في الكعبة، يعني من حرصهم عليها وشدتهم علقوها في الكعبة، وحصروا بني هاشم بالشعب، شعب علي، هذه الآن يسمى شعب علي وهو شعب بني هاشم، يعني كان مسكن بني هاشم. بني المطلب دخلوا معه، ناصروا بني هاشم، ناصروا أبناء عمه، ناصروه وصاروا معه وصاروا إيش، ودخلوا معه في الشعب، ومسهم مسهم من الجوع والعري والهجر وغير ذلك من أنواع العذاب، يعني دخلوا معه. النبي صلى الله عليه وسلم شكرهم على هالحال، شكرهم على هالحال وعلى هالنصرة ذي، وصار يعطيهم من الخمس، يعطي بني المطلب من الخمس كما يعطي بني هاشم، كما يعطي بني هاشم. بني نوفل وبني عبد شمس ما يعطي، ولهذا جاء عثمان بن عفان وجبير بن مطعم